الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أكرمنا بدين يرعى مصالح الإنسان ويحفظ للمجتمع السلامة والأمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز المنان، علمنا أن نقول عند سفرنا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم أعطى الطريق حقها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون الأكارم، لقد شملت تعاليم الإسلام جميع نواحي الحياة ودعت إلى محاسن الآداب ومكارم الأخلاق الذي تنظم الحياة العامة والخاصة. ومن هذه الآداب الرفيعة آداب الطريق التي ينبغي أن يستثنى بها الناس عامة والسائقون خاصة. فالطريق ملك لكل الناس وللجميع حق الانتفاع به، وقد بين النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أن للطريق حقوقا، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها ذكر منها وكف الأذى. فقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن كف الأذى من حقوق الطريق، وإن العبث بأمن الطريق وإسعاد الآخرين قد نهى عنه الإسلام، وإن مخالفة أنظمة المرور والسير وما تسببه من كوارث وحوادث هو من الأذى الذي حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفه وإزالته عن الطريق. يقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وقال صلى الله عليه وسلم: وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة. ومن آداب الطريق معاشر المسلمين الأكارم غض الصوت وخفضه، وذلك مظهر حضر، فلا يرفع صوت المذياع ويؤذي المارة من حوله، ولا يستعمل منبه السيارة إلا عند الحاجة مراعاة لشعور الآخرين، ولا يتجاوز السرعات المحددة، ولا ينشغل بغير الطريق باستخدام الهواتف وغيرها، ولا يترك السيارة للأولاد الصغار يقودونها دون الإحاطة بنظام المرور أو إدراك المسؤولية القانونية لمخالفة ذلك النظام. أيها المؤمنون الأفاضل، لقد أحاط الإسلام الحركة والسير على الطرقات بجملة من الأخلاق والآداب تضمن للناس والمجتمع السلامة المرورية، وتوسع على الناس الطرقات مهما اشتد الزحام وكثرت وسائل النقل. ومن هذه الأخلاق التواضع والوقار والاتزان، فالاعتدال في المشي والانضباط في السلوك والتواضع في الطريق من الأخلاق التي يتميز بها المسلم. قال ربنا عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقال تعالى على لسان لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: واقصد في مشيك واغضض من فوقه. وقال جل جلاله: ولا تمشي في الارض مرحا، ولا تمشي في الارض مرحا، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. وفي حجة الوداع لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شدة الزحام خاطب الصحابة رضي الله عنهم قائلا: عليكم بالسكينة، عليكم بالسكينة. عباد الله، إن المسلم مأمور بأن يوفر الأمن في الطريق لنفسه وكذلك لغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترويع الناس ومن إيذائهم في طرقهم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فالمسلم مطالب بالبعد عن كل أشكال الضرر، وهو مطالب باجتناب جميع أنواع الفساد، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. معاشر المسلمين الأكارم، إن الالتزام بقواعد السير والمرور مطلب شرعي تؤكده تعاليم ديننا وتوجيهات ولاة أمورنا، لأن الغاية من تطبيق هذه الأنظمة المحافظة على الأرواح والمحافظة على الممتلكات وتحقيق الأمن والسلامة في الطرقات للناس أجمعين، والتحذير من استغلال وسائل النقل في التعدي وإيذاء الآخرين. وقد دعا الإسلام إلى المحافظة على حياة الإنسان، فقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالله الله بالالتزام بأنظمة السير والمرور، فالتقيد بها والالتزام بها واجب. اللهم ألم علينا نعمة الأمن والأمان في طرقاتنا وبلادنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعتك امتثالا لقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على ما أنعم علينا من نعم لا تعد ولا تحصى، ونسأله سبحانه أن يعيننا على شكرها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الدولة مشكورة قد مهدت الطرق وسنت الأنظمة المرورية حرصا منها على سلامة المجتمع وأمنه واستقراره. فعلينا أن نحافظ على هذه الطرق، وأن نلتزم بأنظمة المرور، وأن نغرس في نفوس أبنائنا وطلابنا ضرورة المحافظة على هذه النعم، وذلك باستعمالها فيما ينفع. وعلينا أن نربيهم على الثقافة المرورية مع ربط هذه التربية بالإيمان الذي يحثنا على رعاية حق الطريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، وأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا وقل وسلم على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10.